يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب؟ أرجو التوضيح من الشيخ مع ضرب المثال حفظكم الله. نعم، وتقدم أيضا في السؤال الأول، إذا ولد الزنا، إذا يعني قامت عليه امرأة أو قام عليه رجل فرضع منه ورضع من لبن امرأته، فإنه يكون ولدا لهم كما تقدم. أولى علينا أن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تقدم إشارة إليه، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من أن كما أن الأم من النسب حرام والبنت من النسب حرام، كذلك الرجل إذا رضع من امرأة فإنها تكون أما له، تحرم عليه لأنها أمه كما تحرم أمه من النسب، لأن هذه أمه من النسب ولدته، وأمه من الرضاع أرضعته، فهي أم له لأنه تغذى بلبنها وطعم لبنها، فلهذا وإن كان أضعف من النسب، ولهذا لم يثبت إلا في باب التحريم والمحرمية والخلوة كما تقدم. كذلك أيضا إذا رضع منها فإنه تكون أو أولادها من البنين والبنات إخوة له، في كما أن إخوته من أبيه وأمه إخوة له، كذلك أيضا إخوته من أمه من الرضاع إخوة له، وهو يكون كذلك إذا كانت بنتا فإنها تكون بنتا لصاحب اللبن وبنتا لصاحبة اللبن، فهي بنت لهم. والتحريم كما تقدم يكون من جهة المرضعة ومن جهة المرضع، فآباؤها وأمهاتها يكونوا أجدادا له، كذلك آباء المرضع وأمهات يكونوا أجدادا وجدات له، وكذلك مثل الآباء من النسب والأجداد من النسب كما تقدم. نعم، أحسن الله عليكم. وهذا يقول: أشكل علينا مسألة خلوة الرجل مع المرأة مع وجود نساء ثقات وفي السفر، فأرجو البيان بارك الله فيكم. خلوة الرجل مع المرأة مع وجود نساء ثقات، يعني في الحضر والسفر. السبب، نعم، مثل ما تقدم أن الخلوة تختلف. الخلوة في السفر لابد، يعني أو المحرم في السفر الصحيح أنه لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا هو الصحيح، ينبغي يعلم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، في حديث ابن عباس الصحيحين بدون تقييد، في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: لا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، وفي لفظ حديث ابن عمر: ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، حديث ابن هريرة: مسيرة يوم، في لفظ مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم، حديث ابن عباس عند أبي داود بإسناد صحيح: لا تسافر امرأة مسيرة بريد إلا مع ذي محرم، البريد 12 ميل، 12 ميل، لأن 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، فهو 12 ميل، وهذا يدل على أنه لا تسافر إلا مع ذي محرم، هذا هو الصواب، هذا ما يتعلق بالسفر. ولهذا نقول: لو سأل إنسان قال: شو السفر الذي يمنع فيه التي تمنع منه المرأة؟ لأن هذه مسألة، لأن هذه في الحقيقة مسألة ربما تجرأ بعض الناس وتساهل فيها، خاصة في مثل هذا الوقت، وأفتى كثيرا من النساء بأن تسافر مع غير محرم إذا كان مع النسوة الثقات، وربما تعلل بأشياء فيها موضع نظر، والأدلة الصريحة واضحة، بل حديث ابن عباس: لا تسافر امرأة، أطلق السفر. والقاعدة عند أهل العلم أن المطلق إذا كان تقييده بأكثر من تقييد واحد فإنه ينتفي التقييد، ويكون التقييد مجرد مثال، فإذا كان له أكثر من مقيد فلا يقيد المطلق بما قيده، بل يكون ذكر التقييد مجرد مثال ويلجأ إلى الإطلاق في النص. فعلى هذا يكون قول: لا تسافر امرأة مسيرة لا تسافر إلا مع ذي محرم، يشمل كل سفر ولا يقيد بيوم أو يومين. ويدل عليه أيضا ما ثبت في سنة أبي داود بإسناد صحيح: مسيرة بريد قيدة، وهذا على الصحيح يشمل كل سفر سواء كان سفرا قصيرا أم طويلا، هذا هو الصواب في هذه المسألة. وخاصة أن المعنى الذي نهيت عن المرأة عن السفر فيه أمر يتعلق بالخلوة والنساء في مسألة السفر أمر مشاهد، إذا خرجنا وبرزنا فإنه يترتب عليه شر وفساد إذا احتاجت المرأة إلى غيرها. فعلى هذا لا يجوز لا ينبغي التساهل في هذا الأمر مهما كان السفر لعموم الأدلة وإطلاق الأدلة في هذا الباب، ولا سفر إلا مع ذي محرم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور. عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: سنة؟ فقال: سنة، وهذا مرسل قوي. وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الدين. يقول الإمام الحافظ أبو الفضل بن حجر العسقلاني رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنها: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ من تعود، تقول المرأة طلقني إلى من تكلني، ويقول المرأة طلقني، ويقول الولع، ويقول أنفق علي ولا طلقني، وفي اللفظ الآخر أيضا تقول المرأة طلقني وأنفق علي، ويقول ولد إلى من تكلني أنفق علي، وتقول جاريتك أنفق علي أو أعتقني. والحديث أصله في البخاري، والمصنف رحمه الله أورده بأنه ورد في هذه الرواية أن المرأة تقول أنفق علي وطلقني، يعني إما أن ينفق وإما أن يطلق، وسبق الإشارة إلى وجوب النفقة. وهنا يشير إلى إذا ما أعسر الزوج بالنفقة ما الحكم؟ قصده رحمه الله فيما إذا أعسر الزوج بالنفقة ما الحكم، لأنها واجبة عليه. وهذا الخبر عند المصنف رحمه الله جاء مرفوعا برواية الدارقطني، وتقول أنها تقول أنفق علي وإلا طلقني. والمعروف الرواية عند البخاري ولأنه موقوف على أبي هريرة، وأنه من كلامه في لفظ قال أن هذا من كيسي، يعني وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء صريحا في بعض الروايات، وبعض الروايات ظاهر أنه من كلامه وأنه ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية مرفوعة في رفع نظر، لأن من رفعها في حفظ شيء وهو عاصم بن بهدلة، وإن كان إماما في القراءة لكنه في الحديث وفي حفظه فيه شيء يقصر عن ذلك رحمه الله. واختلف العلماء فيما إذا أعسر بنفقة زوجته ماذا يجب، ما الواجب، على أقوال. قيل إنه يجب عليه أن يكتسب، يجب عليه يكتسب ويلزم بذلك ولا تطلق امرأته. وقيل إنه إما أن ينفق أو يطلق أو تفسخ من المرأة إن أبى. وقيل يفرق بينما إذا تزوجته عالمة بحاله أو غرها من نفسه، إن تزوجته عالمة بحاله وبعسرته فإنها تلزم بالصبر والاحتساب، وهو يلزم بالسعي والاكتساب، أو يجتهد بقدر الإمكان. والجمهور على أنه يلزمه، والجمهور على أنه إما أن ينفق وإما أن يطلق لهذا الخبر ولحديث سعيد المسيب، الذي ذكر مصنف رحمه الله هو مرسل قوي عند سعيد المنصور خرجه من طريق عن سفيان عن ابي الزناد وهو مرسل من روايات سعيد المسيب وسعيد تابعي امام لا وكثير من العلم يرى انه حجه وجمهور المحدثين يرون ان مرسل من قسم الضعيف لكن قالوا تايد هذا الخبر بعموم الادله الداله على نفي الضرر ان يجب عليه ان يجب عليه الانفاق يجب عليه الانفاق ولهذا قال رحمه الله انه سنه لما قيل له يفرق بينهما قال نعم قيل سنه قال سنه قوله سنه ظاهر انها من سنه النبي عليه الصلاه والسلام والتابع اذا قال هذا سنه فانه او قال هكذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه كما لو في باب الاصطلاح كما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهه تسميته من جهه انه حكم سنته عليه الصلاه والسلام لكن من جهه النظر في السنه وهو مرسل وهو لا يريد الا السنه المرفوعه اليه عليه الصلاه والسلام ولا يريد سنه عمر لانه سئل عن ذلك سنه ومعلوم ان من يسال عن الحجه في ذلك هل هو عنه عليه الصلاة والسلام يقول سنة هذا هو الظاهر وكذلك عاثر عمر رضي الله عنه في الباب أنه كتب إلى أمراء أجناد أن ينفقوا على زوجاتهم التي لم ينفقوا عليهن هذه المدة لأنهم يذهبون ويقضون أشهر وربما قضوا مدة طويلة سنوات ربما يعني يقضون مدة طويلة فما أمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما حبسوا وهذا من عمر وهو يقول مصنف وهو حسن وهو عندهم عند الشافعي والبيهقي من طريق مسلم بن خالد المكي مولاه مولى بني مخزوم وفيه ضعف وفيه لين وهذه الآثار قد تتقوى من جهة المعنى وبها أخذ الجمهور هذا هو الأظهر أنه يجب عليه ينفق وإلا فيطلق أو يفرق بينهما لأن في الحقيقة فيه ضرر على المرأة والقول بأنها تلزم بالبقاء معه والصبر هذا إن احتسبته وصبرت الحمد لله وإلا فلا تزر بما يضرها ويشق عليها لأن النفقة واجبة عليه فإن صبرت فالحمد لله سيجعل الله بعد عسر يسرا يسر الله أمرهما ويجعل لهما بعد الشدة اليسر والسعة وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته سبحانه وتعالى فهذا هو المعتمد في هذه المسألة كما هو قول الجمهور لأن الضرر منفي ثم قال عشان ولا تمسكون ضرارا يضيق عليهم وقال وفي حديث وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار ومن شد الضرر كونه يحبس نفقتها مع عدم قدرته وهي محبوسة عليه هذا هو الأقرب وهو أنه إما أن يجتهد الاكتساب وإن تيسر له شيء يقوم به وبزوجته الحمد لله وإلا فإنه يطلقها أو يفرق بينهما وفيه كما تقدم وجوب النفقة على الأولاد كما سيأتي نعم ثم أيضا في قوله وينفق ويبعث بنفقة ما حبسوا أثر عمر رضي الله عنه فيه إشارة إلى أن النفقة واجبة في الذمة وأنها لا تسقط بمضي الزمن واختلف العلماء في هذا لكن فرق بين نفقة الأقارب وبين نفقة الزوجة لا تسقط نفقتها بمضي المدة فلو أنه حبس النفقة عنها مدة سنة وهو قادر على النفقة هو قادر لكن حبسها ابتعادي عنها أو لسبب الأسباب فإنه ثم بعد فرق بينهما وطلقها فيجب عليه يرسل لها نفقة ما مضى لأن النفقة واجبة دين في ذمته ولا تسقط بمضي الزمن. ولهذا قال عمر: أو يبعث بنفقة ما حبسوا، فثابت عليه ودين في ذمته وحق للمرأة فيبعث بها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم. أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه وجوب النفقة على النفس، ولهذا لما جاء سأل النبي عليه السلام هذا الرجل قال: يا رسول عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك وعلى على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه. قال: أنت أبصر. خمس يعني خمسة دنانير، عند خمسة دنانير، فأمره يجعل الأول يبدأ بنفسه، فإن فضل شيء فلولده، كما في حديث ثوبان: فإن فضل شيء فلذي قرابتك. كذلك معناه من حديث أبي هريرة أيضا، حديث جابر صحيح مسلم، قال أنه يبدأ بنفسه فيبدأ بنفسه فأنفق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فها هنا وها هنا، عن يمينه وعن شماله، يعني ينفق في أبواب البر والخير. وفي لفظ عند مسلم أنه قال: أفضلها عن ثوبان أفضلها الدينار الذي تنفقه على أولادك، ثم قال ثوبان: وأي شيء أفضل من رجل عنده أولاد يعفهم وينفق عليهم، أي شيء أفضل من هذا، لأنه لا يتكففون الناس. وهذا فيه ابتداء بالنفقة على النفس، وثبت كما في الصحيحين: ابدأ بنفسك ثم من تعود، ابدأ بنفسك ثم من تعود. فالبدء بالنفس ثم من يعول من الزوجة والأولاد، وثبت من حديث الصحيحين عن أبي هريرة في الصحيحين عن حكيم بن حزام: اليد العليا خير من اليد السفلى، أو قال: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وفي لفظ: ما ترك عن ظهر غنى. وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. الرواية في الصحيحين مجملة، ثم فسرت الرواية في السنن وكذلك في بعض ألفاظ مسلم بمن يبدأ أولا، فيبدأ جاءت البدء بالنفس، ثم اختلف بعد النفس هل يبدأ بزوجته أو أولاده. في هذه في رواية أحمد وأبي داود هنا بدأ بالولد من رواية، وهذه كما ذكر المصنف رحمه الله أنها بدأ بالولد، وهي رواية كثير من أهل العلم، لأنها من طريق محمد بن عجلان، والحديث عن رواية أبي هريرة رواه عنه جمع عن محمد بن عجلان، رواه سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وأبو عاصم النبيل الحافظ المشهور وجماعة، وروى أيضا الليث بن سعد ويحيى بن سعيد القطان. تقدم سفيان بن عيينة وسفيان الثوري الولد على الزوجة كما هنا قال: أنفقه على ولدك. وقدم الليث بن سعد ويحيى القطان الزوجة على الولد، واختلف الترجيح بينهما. جاء في رواية مسلم لما ذكر النفس قال: ثم ابدأ بنفسك ثم أنفق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فضل شيء فلذي قرابتك. ذكر الأهل، وهذا مجمل في ذكر الأهل، يدخل به الزوجة ويدخل به الأولاد. واختلف الترجيح هل إذا لم يستطع النفقة على الزوجة والأولاد بمن يبدأ، هل يبدأ بالزوجة فإن فضل شيء فلأولاده، أو يبدأ بالأولاد فإن فضل شيء فلزوجه. الأقرب والله أعلم أنه يبدأ بالولد، هذا الأقرب، يبدأ بالولد فإن فضل شيء فللزوجة. وذلك أن الزوجة إذا لم تجد نفقتها فإن لها مخرجا بأن يطلقها أو تفسخ منه ثم تتزوج غيره ييسر الله له الرزق. أما الولد محبوس عليه خاصة إذا كانوا صغارا إلى من يتركهم، ولهذا في حديث المرء السابق تقول الزوجة أنفق علي أو طلقني، لسان حالها يقول هكذا. الولد لا، يقول إلى من تتركني، يعني إذا ترك نفقته من يقوم عليهم، من يلي أمرهم إذا كانوا صغارا. فالأقرب أنه تجب النفقة لهم أولا قبل الزوجة، هذا الأقرب، ولأنه إذا أنفق عليهم كما تقدم ثم لم يفضل شيء جاء الخلاف المتقدم في حق الزوجة ما الواجب، والأظهر أنه يؤمر بالنفقة إن أمكنه، وإلا فإنه يطلقها، هذا هو الأقرب. أما إذا كبر الأولاد فهذا موضع خلاف، إذا كانوا كبارا بالغين هل تجب نفقتهم أو لا تجب، أو يفرق بين القادر على اكتساب وبين غير القادر، وإن كان ظاهر النصوص هو وجوب النفقة مطلقة ولم تفرق بين الصغير والكبير ما دام قادر على الإنفاق، وهذا هو الأظهر أنه ما دام قادرا على الإنفاق عليهم وهم مال لهم فتجب النفقة، وهذا من أعظم الصلة. وأي عقوق أو قطيعة للرحم حينما يرى ولده يتكففون الناس لا يجدون شيئا ويقول لا تجب نفقتهم علي، يقول إنهم إن نفقتهم لا تجب علي بقدرتهم. عموم النصوص والأدلة يدل على وجوب النفقة، هذا هو الأظهر. فالمقصود أنه إذا كان الولد تحت رعاية ونظر لصغرهم فإنه تجب نفقتهم على الإطلاق، وأنهم مقدمون على الزوجة. والنفقة على الولد من أعظم، وعلى الأهل من أعظم البر، ولهذا قال ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة، أخبر أنه عليه الصلاة والسلام أفضل النفقة وأفضلها نفقة الرجل على أهله، أو نفقة الرجل على أهله صدقة صدق بها، كما ثبت الصحيحين من حديث أبي مسعود رضي الله عنه، وسمها صدقة وإن كانت واجبة للحث عليها حتى لا يظن أنها إذا كانت واجبة أنه لا أجر فيها. وكونه ينفق ويجتهد أمر مطلوب، بل جاءت الأدلة كما تقدم حديث هريرة اليد العليا خير من يد السفلى، وابدأ بمن تعود وينفق، واليد المنفقة هي اليد المتفضلة وتريد فضل الله وتريد الأجر من الله عز وجل. وإن كانت أعظم الأيدي وأفضلها على الإطلاق يده سبحانه وتعالى يد الله العليا، له اللفظ الآخر من عند أبي داود الأيدي ثلاثة، يد الله العليا ثم التي تليها يد المنفق ثم التي تليها يد الآخر. والأيدي عند النظر أكثر من هذا كما قاله بعض أهل العلم، وذلك أن أعظمها وأرفعها يد الله عز وجل، بيده خزائن الخير ومفاتيح الخير سبحانه وتعالى، ثم ذلك تكون الأيدي. فأعظم الأيدي بعد ذلك هي اليد المنفقة المعطية التي تنفق، ثم يليها اليد المتعففة، فالذي يتعافف هو أفضل ولا يأخذ، ثم يليه من يأخذ بلا سؤال، من كان لا يسأل لكن إذا أعطي أخذ، هذه يد تنزل عن درجة التي قبلها. ثم يليه وهي أنزل الأيدي هي اليد السائلة، ولهذا جاء في بعض الألفاظ أن يد السائل هي السفلى ويد الله هي العليا السائل التي تسأل. وهذه على أقسام، تارة يكون سؤاله بحق وتارة يكون لا يجوز له، فإن كان سأل حقا له فلا بأس على الصحيح، وإن كان يسأل دائما إذا كان سأل حقا له. ولم يقدر على الاكتساب، وإن سأل وهو غير مستحق أو ادعى الفقر والحاجة، معلوم كما جاء من الأدلة في تحريم السؤال وأن الأصل ومنع المسألة، فالأدلة في فضل النفقة كثيرة عموما، فكيف في على النفقة على الزوجة والأولاد؟ والأظهر كما تقدم أن الترتيب يبدأ بالنفس وينفق عليها، ثم ينفق على ولده، ثم ينفق على الزوجة، ثم ينفق على خادمه، ثم بعد ذلك هو أبصر يتصدق هاهنا وهاهنا، ينفق عن يمينه وعن شماله. وأفضل الصدقة كما في الصحيح تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغناء ولا تمهل، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت أتصدق، وأن أوان الصدقة في العفر قلت أتصدق، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان، جعل يوزع لما أحس بقرب الموت أو ثم رخصت عنده الدنيا جعل يتصدق. هذا وإن كانت صدقة يرجى فيها الخير، لكنها صدقة ضعيفة، لأنها صدقة عند ضعف الدنيا، عند ضعف التعلق بها وضعف الإقبال عليها، وعندما رخصت عنده. ولهذا جاء الخبر عند الترمذي وغيره من حديث أبي الدرداء أو من حديث أبي سعيد عن أحدهما أنه عليه الصلاة والسلام لأن يتصدق الرجل في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمئة درهم. وفي الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال مثل الذي يتصدق عند الموت مثل الذي يهدي إلى شبع. ولهذا قال أفضل الصدق أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. هذا في حال يعني غلاء الدنيا عليه وكونها في نظره لها قيمة، فلهذا يبين عظم النية في مثل هذا وأثر النية في مثل هذا. لكن بعض الناس ربما أساء في حال صحته وأساء في حال شدة الأمر عليه، فربما أسرف وفي النفقة في غير وجوه البر كما يفعل كثير من الناس اليوم، يسرف في النفقة، يسرف في بعض الأمور التي قد لا تحمد أو قد تنكر ويبالغ، وربما كان على وجه المباهاة والفخر، ومنهم مبالغة في الولاء في النكاح وغيره على وجه يظهر أنه لا يريد بذلك الخير، بل يريد مباهاة والفخر أو لكي يقال إن فلان كريم وما أشبه ذلك، مع أنه لو دعي إلى مشروع خيري طلب منه يبدأ ضعفت نفسه ولم يدفع ولا شيء يسير. لكن فيما تشتهي نفسه وما تحبه لا يبالي، يدفع الأموال الكثيرة. فهذا أساء حينما أسرف في إنفاق الأموال على هذا الوجه، وقد يكون فيه التبعة الكثيرة، ثم يسرف عند مرضه شدة مرضه فأساء فيها، فجعل يبالغ في الصدقة مع أنه قد يكون خلفه أولاد ضعفاء أو محتاجون، وجعل يبالغ في العطية والهبة في هذه الحال، فهم أسرفوا مرتين كما قال الحسن وغيره من السلف في حال صحتهم وفي حال ضعفهم ومرضهم. والسنة في مثل هذا كما تقدم أن تكون له نية صحيحة مع ملاحظة وجوه البر والخير. نعم. وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. وهذا حديث جيد، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، تقدم غير مرة أن نسخة بهز نسخة جيدة في رتبة الحسن، وفيه بيان وجوب النفقة على الوالدين، وأن النفقة عليه من أفضل البر خاصة الأم، وأن لها ثلاثة حقوق، يعني لما قال وقال أمك ثم كر عليه ثلاثة مرة كل ذلك يقول أمك، يعني بر عليك أن تبر أمك، وأن البر يكون لها مقدم، وأن لها هذه الحقوق. ولهذا قال جمعنا العلم إذا كان عنده مال ولم يسع النفقة على والديه على أبيه وأمه بدأ بأمه، لأن حقها مقدم وبرها مقدم، ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب. وهذا في وجوب نفقة القرابة على الصحيح، وجوب نفقة القرابة، وجاءت الأدلة في هذا في وجوب النفقة كثيرة، لكن يرتب الأقرب فالأقرب ومن تكون قرابة أشد. وهذه مسألة فيها خلاف في وجوب النفقة في مثل هذا، وجاءت الأدلة بوجوب النفقة مطلقا بلا تفصيل. نعم، لكن يبدأ بالأقرب فالأقرب عند ضيق المال، لكن عند سعة المال عليه ينفق على الجميع. نعم. باب الحضانة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. نعم، الحضانة هي القيام على الأطفال بتربيتهم وتأديبهم وإطعامهم وشقيهم. والحضانة للصغير كما تقدم تقوم بحفظه، وكذلك أيضا بتنظيفه، تنظيف بدنه وتنظيف ثيابه والعناية به من جهة نومه. فلهذا يشرع لمن يقوم بالحضانة على صغير أن يعتني به في أمره كلها، الصغير والكبير، لأنه لا يملك من نفسه شيء إذا كان صغيرا، خاصة إذا كان طفل في المهد، فيعتنى به في المهد في تنويمه، ولو فرض أنه احتاج إلى هده وتحريكه لأجل ينام فإنه يلزم ذلك، لأن هذا من تمام حاجته. وهذه أمور كلها مطلوبة في تغسيله وتنظيفه والعناية به من جهة مأكله ومشربه وما يحتاج له. ثم هي واجبة للمحبون على من يلي أمره من والد أو والدة أو غيرهم من قرابته، فإن لم يوجد فيكون وجوب على عموم المسلمين، ويكون الأمر إلى ولي الأمر في مثل هذا، ويقيم من يقوم بالتكفل بنفقته والقيام عليه بيت مال المسلمين. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حديث جيد رواه أهل السنن، وفي أن هذه المرأة توسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور وأخبرت بذلك أن ثديها لها له سقاء، وأن حجرها يقال حجري وحجري وحجري مثلث، حجري له حواء وبطني له حواء وثدي له سقاء وحجري له حواء، بمعنى أنه يحويه، وإن أباه أراد أن ينتزعه مني، طلقني وأراد أن ينتزعه، فقال عليه أنت أحق به إلى ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. وهذا أخذ به جمهور العلماء، وأن المرأة أحق بولدها ما لم تنكح، وفيه تفاصيل أخرى تتعلق بما إذا نكحت أو إذا لم تصح الحضانة، يأتي الإشارة إلى شيء منها. وهذا لكن هذا قاعدة في هذا الباب أنها أحق به ما لم تنكح، هذا هو الأصل. قول ما لم تنكحي هل هو تعليل أو توقيت؟ بمعنى أنها إذا نكحت ثم طلقت هل تعود له الحضانة مرة ثانية؟ إن قيل إنه توقيت فتسقط حضانتها مطلقا، وإن قيل إنه تعليل فتعود لها الحضانة لأنه معلق بالنكاح، فإن زال النكاح زالت العلة، وإن عاد النكاح علت العلة. وهذا هو الأقرب من جهة المعنى، وأن العلة علق من اسم النكاح، لأنها إذا نكحت في الغالب تنشغل بأمر الزوج الآخر، وربما جاءها أولاد منه فقد يحصل منها تفريط في القيام عليه وقد أيضا لأجل القيام على الزوج وكسب وده ربما حصل فيها في نفسها شيء وضعها عنايتها بولدها، فلهذا لم يجعل لها الحق بذلك، بل حقها إذا كانت خالها من الأزواج أنت أحق به ما لم تنكحي. ثم هل من نكاح المراد به العقد أو مراد به الدخول؟ في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال المراد به العقد أحق به يعني ما لم يعقد عليك إنسان فيسقط حقها، وقيل إنه المراد بالنكاح الدخول، والأظهر أن يقال أن المراد بالنكاح من العقد ما لم يعرض أمر يغير فيكون المراد بالعقد. فإذا عقلت المرأة على زوجها تزوجت إنسان عقلها ولم تدخل ثم انشغلت بأسباب الدخول وبالزواج يعني تسقط حضانتها لأنها مشغولة بالنكاح وبالدخول والاستعداد للدخول وبأسباب النكاح تسقط حضانتها. وإن كان لا كما اعتاد بعض الناس ربما عقد المرأة على إنسان ثم تأخر الدخول بعد مدة طويلة ولم تنشغل به، وكما يعتاد بعض الناس في بعض الأماكن وبعض البلاد، في هذه الحالة أظهر أنه ينظر لمثل هذا، وقد يكون في ضرر على المحبون إذا قطع الأمة وهي غير منشغلة وغير متعلقة بزوج الآن، لكن ربما عقد لها على زوج حتى لا يفوت أو لغير ذلك من أسباب. فالأظهر أنه يفصل في مثل هذه المسألة، والقاعدة في مثل هذا أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أو جعل لها حق ما لم تنكح، هذا هو الأظهر كما تقدم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. حديث أبي هريرة حديث صحيح، حديث رافع كما سيأتي في سند الكلام. والمصنف رحمه الله أورد حديث أبي هريرة في التخيير، لأن هذا حديث أبي هريرة في التخيير، في تخيير الصبي بين أبيه وأمه. وفي حديث عبد الله بن عمرو السابق الرسول عليه قال أنت أحق به ما لم تنكحه، وليس فيه تأخير كما تقدم، وأنها أحق به ما لم تنكح كما هو قول الجمهور أئمة أربعة بخلاف شاذ، لكن هذا هو الصواب كما تقدم لهذا الحديث. وهذا الخبر حديث أبي هريرة أنه خيره بين أبيه وأمه، قال هذا أبوك وهذا أمك اختر أيهما شئت، فاختار أمه. وهذا يبين بالنظر بالأخبار الفرق بين الصبي إذا ميز وبين ما إذا لم يكن ميز، لأنه خاطبه عليه الصلاة والسلام وقال هذا أبوك وهذا أمك فخذ بيد أيهما شئت، فخاطبه، هذا يبين أنه ميز. وعلى هذا إذا كان الصبي صغيرا، إذا كان الولد صغيرا فإنه ولم تنكح أمه فإنه يكون عند أمه ذكرا كان أم أنثى، وإن كان مميزا فينظر، إن كان صبي كما في هذه الأخبار فإنه يخير بين أبيه وأمه، لأن تخيير شهوة لا تخيير مصلحة، تخيير شهوة لا مصلحة. فلو اختار أمه لأجل أنه يأنس إليها ولم يختار أباه فله ذلك، وإن اختار أباه كذلك فإن له ذلك. ولو أنه مثلا اختار أباه الشهر ثم قال لا أذهب إلى أمي لا بأس أن يرجع إلى أمه، لو ذهب إلى أم الشهر وقال لا أريد أبي لا بأس أن يرجع إلى أبي، تخير شهوة لا تخير مصلحة. ولأن الصبي في مثل هذا السن هو صغير ونفسه قد تقبل تارة على أمه قد تقبل تارة على أبي، وهذا أمر مشهود وملاحظ. ولهذا ينبغي أن يأتي مثل هذا ولا ينبغي التشديد، خاصة بين يتفرق الرجل وأهله وكان بينهما أولاد، فإذا كان صبيا فإنه يخير كما تقدم إذا ميز. هذا هو الصحيح وهذا هو ما جاءت به الأخبار. ولهذا قال اختر أيهما شئت. في حديث رافع بن سنان أنه عليه الصلاة والسلام لما جاء وكان قد أسلم وآبت امرأته أن تسلم، فخير بينهما هذا الصبي، خير بينهما الولد، فاختار أمه، فقال أن اللهم اهده، فاختار أباه. وهذا استدل به من قال إن الحضانة لا تسقط في حق الوالد أو الوالدة ولو كان كافرا، لأنه عليه السلام خيره بين أبيه وأمه وكانت أمه كافرة، فلو لم يكن لها حق لما خيرها عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الخبر في ثبوت نظمه ولد عبد الحميد بن جعفر عن أبيه، وفيه جهالة رواتهم جهالة، وفيه اضطراب. ثم أيضا مما يدل على أنه لا حق للكافر للحاضر الكافر أنه عليه الصلاة والسلام دعا له، ليبين أنه ببركة دعوة عليه السلام وعلم أنه سوف يختار أباه، دل على أنه لا حق له شرعا ولا دعا له بذلك حتى يختار أباه، فمال إلى أبيه ببركته واستجيب له في الحال عليه الصلاة والسلام، وجعل حتى كانت الرغبة مباشرة في نفس الصبي، وكان حينما أبوه في ناحية وأمه في ناحية مال إلى أمه فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه مباشرة صلوات الله وسلامه عليه. والصواب هو قول الجمهور خلافا للأحناف الذين يقولون للكافر حق الحضانة إذا اختاره الصبي، وذلك أن الكافر في إقراره على الولد في مفسدة، ربما رباه على الكفر، ربما رباه على الضلال. وإذا كان ولاة الفاسق، إذا كان الإنسان في يد إنسان في يد والد أو والدة يترتب على بقائه فساد أخلاق كما سيأتي فلا يقر، فكيف إذا كان كافرا؟ فإن في الغالب يربيه على هذا الكفر والضلال، وإن كان مسلما وقد يقع في فساد بل وكفر. وهذا هو أظهر كما تقدم. والتخيير كما سبق تخيير شهوة، والتخيير هنا للمميز وللصبي. إذا كان الولد أنثى هل يخير أم لا يخير؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها تخير بعموم الأدلة، بعض الأدلة الساكتة وإلحاقا لها أيضا بالصبي كما هي بعض الألفاظ، وأن كما يخير فإنها تخير الصبية إذا بلغت سن التمييز، وهو في الغالب يكون في 7 سنين، وهو مذهب وهو أحد قولين أحمد رحمه الله. والقول الثاني وهو قول الجمهور أنها لا تخير بل تبقى عند أمها حتى تتزوج أو تبلغ، على القول الآخر. وهذا أظهر وأقرب أنها تكون عند أمها، وذلك أن بقاءها عند أبيها قد يترتب عليه مفاسد، لأن الأب في الغالب يشغل عن أهله ويخرج من البيت، وربما إذا كانت المرأة البنت ليست عند أمها وكان أبوها في البيت، ويدخل من يدخل البيت ويخرج من يخرج البيت وهو يخرج من هنا، فقد يحصل للبنت شر وفساد، بخلاف ما إذا كانت عند أمها فإن أمها تقوم عليها وتحفظها وتكون تحت عينها وتحت نظرها، تخرج معها وتدخل معها وهذا مشاهد وهذا ملاحظ، وأنها تكون عند أمها. ويفهم من الأدلة من عموم الأدلة، والأدلة التي جاءت في التخيير كلها جاءت في ذكر الصبي، وما جاء فيها مجملة فإنه يوضح الأدلة أنه في ذكر الصبي، فعلى هذا تكون في يد أمها أو عند أمها حتى تتزوج مع ملاحظة أبيها لها. ثم ينبغي يعلم أنه حينما يقال إن الولد من الذكور إناث يكون عند أبيه أو يكون عند أمه فإن هذا لا بد أن يراعى فيه عدم المفسدة. أما إذا كان مثلا اختار أباه وكان اختياره لأبيه لأجل أن أباه يهمله ويضيعه ويوفر له ما يريد من مركب وملبس ولا يربيه التربية الحسنة ولا يعلمه ولا يؤدبه لكونه لأنه على هذه الصفة فلا يقر في يد أبيه، أو كان عند أمه ويتضيع اختار أمه لأجل أنها تهمله وتضيعه وتجعله يخرج مع من يخرج ويصاحب أصدقاء السوء ولا يلاحظ، فإنه لا يقر بيد أمه. إذن لا، كل هذا ينبغي أن يلاحظ فيه المصلحة الصبي أو الجارية، هذا أمر معلوم واضح من أدلة. أما إذا ترتب عليه شر وفساد فلا يقر، بل يجب نزعه من يده، حتى ولو كان ولو كانت أمه لم تنكح، لو كانت أمه لم تنكح عند الجمهور الذين يقولون أنت أحق به ما لم تنكحي، لو كان بقاؤه عند أو بقاؤه عند أمها فيها فيه ضرر وتهملها أو تهمله وتضيعه وأبوه يقوم عليها وأبوها يقوم عليها، فإنه ينزع منها ويكون عند أبيه. وهكذا في الصور الأخرى إذا كان عند أبيه وكان يهمله. وقد قال أبو العباس رحمه الله شيخ الإسلام تيمية: حضرت حاكما من الحكام من القضاة يعني، وقد تنازع أبوه وقد تنازع الأب والأم في صبي، وكان الابن يريد أن يكون عند أبيه، فجاءت تنازعه وحضرت عند الحاكم وحضر أبوه وأمه، فخيره لأنه مميز، قال: من تريد؟ فاختار أباه على أمه. فقالت أمه: سأله لأي شيء يختار أباه. قال: لأي شيء تختار أباه؟ قال: لأن أبي يتركني ألعب مع الصبيان وأخرج، وأمي تأمرني أن أذهب إلى الشيخ وأقرأ عليه وتؤدبني وتضيبني إذا لم أذهب. فنزعه من أبيه وجعله عند أمه، ولم يلتفت إلى مثل هذا إلى اختياره. فاختيار الشهوة والميل والرغبة عند الطفل ينبغي أن يلاحظ فيه مصلحته وما يؤول إليه أمره، أما يترتب عليه شر وفساد فلا يقر بيد من يترتب عليه مثل هذا كما تقدم. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري. وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال: والجارية عند خالتها، وإن الخالة والدة. نعم. حديث براء بن عازب بن الحارث رضي الله عنهما في بيان أن الخالة أم أو منزلة الأم، اللفظ الآخر عند أحمد من طريق أبي إسحاق من رواية إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي أن الخالة أم، ورواية إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق من أقوى الروايات، وأبو إسحاق إن كان مدلسا لكن يوم من الحفاظ يقولون إن إسرائيل بن يونس ابن ابنه من أضبط الناس وأعلمهم بصحيفة أبيه، وأنه يحفظها حفظا جيدا، ومن أضبط الناس في الرواية عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق أخو عيسى بن يونس بن إسحاق، وكلاهما إمام ثقة رحمه الله عن الجميع. وهذا الخبر ورد في عمرة القضية أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة لحقت به ابنة عمه حمزة فقالت: يا عم يا عم. فالتفت علي رضي الله عنه فقال: فاطمة دونك ابنة عمك. فأخذتها فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي: ابنة عمي. وقال حمزة: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي، لأن جعفرا أوصى إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو قضى لها، قضى لخالتها وقضى بها لجعفر، وقال: الخالة أم، وأقرها بيد خالتها عند جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال: الخالة أم. ثم قال لعلي رضي الله عنه، أراد أن يطيب نفوسهم رضي الله عنهم لما قضى بها لزوجته لخالتها، فقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال جعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. طيب نفوس الجميع عليه الصلاة والسلام، حتى جعفر مع أنه قضى بها لخالتها وأشركه معهم لأنه لم يقضي له، وإنما قضى لخالتها. وفيه أن الخالة أم وأن لها الحق، وهذا الخبر في الصحيحين أخذ به بعض من أهل العلم تقديم جهة الأم على جهة الأب، وقالوا إن الخالة مقدمة على العمة في الحضانة، وأن الأخت للأم مقدمة على الأخت للأب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم أخت الأم وهي الخالة، فتقدم من في جهتها من جهة الأم وهي الأخت من الأم لأنها إلى جهة الأم وعلى الأخ من الأم، وتقدم الخالة التي أخت الأم على العمة التي أخت الأب. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم جهة الأم في قوله أنت أحق به ما لم تنكحي على الأب قدمها، دل على تقديم جهة الأم. ثم أيضا ثبت في الصحيحين تقديم الخالة، فتقديم الخالة تقديم الأم في ذلك الحديث على الأب فيه بيان لتقديم جهة الأمومة. ثم تقديم الخالة على غيرها على عماتها مع صفية، عمتها موجودة في ذلك الوقت فقدمها عليها ولم يجعله لصفية أخت حمزة صفية بنت عبد المطلب، بل قضى بها لخالتها. فقالوا إن تقديمه للخالة أيضا تقديم لمن يتفرع لمن هو في جهة الأم. هذا القول الأول. القول الثاني أنه يقدم جهة الأب، جهة الأب على من في جهة الأم، وهذا القول أظهر وهو تقديم من في جهة الأب على جهة الأم. والحديث لا دلالة فيه، هو حديث أنت أحق به ما لم تنكحي، لا دلالة فيه على تقديم جهة الأم على جهة الأب، وذلك أن اختلفوا هل تقديم الأم في قول أنت أحق به ما لم تنكحي قدمها لأجل الأمومة ولأنها أم، أو تقديمها لأجل أنها أنثى مقابل الأب الذي هو ذكر. الأمر أنه قدمها لأنوثتها ليس لأمومتها، وذلك ويدل عليه أن أبا بكر رضي الله عنه قال: الأم أعطف وألطف وأحنى وأرأف، فذكر العلل التي تدل بعطفها ولطفها ورأفتها ورحمتها. فعلى هذا تقدم الأم على الأب من هذه الجهة، فإذا اجتمعت الأم والأب فالأم مقدمة لأنها أنثى ولأنها ألطف ولأنها أرأف وأحنى. ولهذا لما نازع عمر رضي الله عنه لما في ابنه ابنه عاصم، لأن تزوج جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح رضي الله عنه وأولدها عاصما ثم طلقها، ولما كان في خلافة أبي بكر وكان عاصم هذا وسمي على جده من قبل أمه، سمي عاصم بن عمر على جده من قبل أمه اللي هو عاصم من اللي هو عاصم بن أبي الأقلح على نعم بن أبي الأقلح، فسمي عليه. فجاء وكانت أمه تمشي به وفي بعض الروايات أنها جدته، فنازعها فيه وأراد أن يأخذه منها وأن يركبه معه، فخاصمته حتى جاء إلى أبي بكر وهو ينازعها في الصبي حتى بكى الصبي ويريد أمه وكان انتزعه منه. فجاء إلى أبي بكر فقال أبو بكر رضي الله عنه: الأم أعطف وأنطف وأنحى وأحنى وأرحم وأرأف، وقضى به لأمه لأم الطفل وقال: ريحها وفراشها خير له منك، ولم ينازعه وسلم الأمر حتى إنه قضى به بعد ذلك رضي الله عنه. فعلى هذا جهة الأب مقدمة، وهذا هو الأصل، لأن جهة الأب مقدمة في الولاية والنكاح ومقدمة في أمور كثيرة، وهذا هو المعروف في الشرع تقديم جهة الولاية لجهة الأب. إنما تقدم الأم في مسألة الرضاع ومسألة الحضانة مقدمة على الأب، أما سوى ذلك لا، فإنها إلى جهة الأب. وعلى هذا إذا اتفق حاضنان أو وجد مدعيان وطالبان للحضانة، فإما أن يكون في تتفق الجهة والدرجة، وإما أن تختلف الجهة. فإذا اتفقت الجهة والدرجة قدمت الأنثى. فإذا وجد مثلا محمول ادعاه عمه وعمته أو أخته وأخوه ادعاه، فتقدم الأنثى، تقدم العمة على العم والأخت على الأب، لأنه هذا الذي يستفاد من قوله عليه السلام أنت حق بما لم تنكه، تقدم لتقديم جهة لتقديم الأم لأنه قدمها لأنوثتها. هذا هو. وإذا اختلفت الجهة، وكذلك إذا كان من جهة الأم تنازع فيه اثنان خال وخالة، أخ من أم وأخت من أم، تقدم الخالة على الأخال وتقدم الأخت الأم على الأخ من الأم، يعني يقدم الأنثى على الذكر في جهتهم. هذه القسم الثاني. القسم الثالث إذا اختلفت الجهة لتنازع فيه خاله خالته وعمته، أخوه لأبيه وأخته لأمه، في هذه الحالة تقدم جهة الأب، تقدم الأخت من جهة الأب على الأخت من جهة الأم، تقدم العمة على الخالة. هذا هو الأقرب والأظهر. وهذا الأصل كما بينه العلامة القيم هو أصل لا يتناقض ومضطرد ولا يضطرب. أما إذا جعل قدمت جهة الأمومة فالذين قدموا جهة الأم ومن يتفرع عليها أو قدموا جهة فإنهم اضطربوا فيها اضطراب عظيم. أما من قدم جهة الأب فإن أصله منضبط ولا يضطرب. قد يرد حديث البراء رضي الله عنه حينما قضى النبي عليه السلام لحمزة قضى لخالتها امرأة جعفر، قال الخالة أم مع أن عمتها موجودة. وهذا أجاب عن علامة القيم رحمه الله بما معناه أن الحديث ليس فيه بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم جهة الخالة على العمة، ليس فيه. فالخالة هنا لم تنازع العمة ولم يذكر أنها نازعتها. وهذا الحكم حينما يحصل نزاع، فإذا يحصل نزاع مثلا بين الخالة والعمة، بين الأخت الشقيق، بين الأخت لأب والأخت لأم، إذا حصل نزاع قدمنا جهة الأب. لكن إذا لم يحصل نزاع بينهما أو تنازلت العمة أو هي ساكتة، في هذه الحالة الأمر ما فيه إشكال. وهذا هو الظاهر، خاصة أن صفية رضي الله عنها كانت في ذلك الوقت كبيرة في السن، وقد تكون لا يمكن أن تقوم بحضانتها ويشق عليه، والأمر لم تطالب بها، فليس به دليل على مثل هذا، وهي قضية عين محتمل لهذه الأمور، فلهذا قضى بها لخالتها، خاصة أن زوجها من قرابتها وهو ابن عمها، فلهذا قدمت وقضى بها وقال الخالة أم، يعني بمنزلة الأم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. حديث ابن هريرة الأول وحديث ابن عمر حديثان متفق عليه. حديث ابن هريرة سبق الإشارة إلى شيء منه، وهو ما يتعلق بنفق بالخادم وإطعام الخادم، وهذا في إحسان المماليك. أمر عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم خادمه وطعامه فليجلس فليطعمه أو لقمة لقمتين أو أكلة أو لكلتين. اللقمة الأكلة بالضم هي اللقمة، والفتح هي الوجبة، يقال أكلت أكلة يعني لقمة، وأكلت أكلة يعني وجبة بكاملها. وفي لفظ عند مسلم فإن كان الطعام مشفوها فليطعمه لقمة، مشفوها يعني كثرت عليه الشفاه أو كان قليلا لا يكفي من يحضر. فإذا في هذه الحال أمر بإطعام الخادم. وهذا كما تقدم الأصل أنه يجب أن يطعمه وأن يلبسه وأن يكسوه بالمعروف. الواجب عليه أن يكسوه بالمعروف وأن يلبسه ما يلبس أمثالهم، وكذلك يطعمه، كذلك. ولا يلزمه أن يعطيه أو فاخر الطعام أو اللباس أو ما يلبسه، لأن الواجب هو ما يكون معروفا من اللباس المعروف له ولأمثاله في بلده، هذا هو الواجب. وإن أعطاه من طيب الطعام ما يأكل كان هو الأكمل كما تقدم. كذلك أيضا إذا طبخ الطعام فإنه في هذه الحال يشرع له أن يطعمه، وهذا لأنه لما طبخه وصنعه تعلقت نفسه به، فيشرع أن يدفع ما في نفسه متعلق به نفسه بإطعامه مما تيسر، والأفضل أن يجلسه معه. وهكذا كان هدي عليه الصلاة والسلام، وهذا من التواضع ومن السنة أن يجلسه معه وأن يكرمه وأن يطعمه، هذا له. وإلا فليعطيه من طعامه، إن أعطاه مثلا ما يكفي فلا بأس، وإن أعطاه شيئا منه. وكذلك إذا كان هنالك شيء من طيب الطعام مما يخص الرجل به أهله، من طيب الطعام، من طيب الفاكهة وما أشبهها، فيحسن أن يخصه بشيء من هذا الطعام الطيب المأكول، ولأنه من إحسان إلى الخدم ونحوهم. حديث ابن عمر في الصحيحين في تلك المرة عذبت في هرة حبستها، لا يطعمتها وسقتها، حبستها ولا يتركها تأكل من خشاش الأرض، وثبت هذا المعنى من حديث أبي هريرة في الصحيحين. ثبت في حديث أسماء أيضا معناه في الصحيح أنه رأى امرأة تخدشها هرة، وهذا مما أريه عليه الصلاة والسلام بدلالة على أن الهرة تكون من متاع البيت. ولهذا قال إنها من كما قال عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات، كفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما أصغى الإناء ورأته زوج ابنها زوج عبد الله فكأن استنكرت وهو يصغي الإناء، فأخبرها أنه عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليكم، في حديث عائشة كذلك معناها أيضا. فالمقصود أنه الواجب الإحسان إلى الحيوانات إذا كان يملكها، وأن يجب عليه يسقيها ويجب عليه يطعمها، وإلا يتركها تطعم وتأكل بنفسها، ولو حبسها عذب بذلك كما ثبت أنه عذب بذلك. وهذا شيء معجل عياذ بالله، معجل لها في عقوبة رأها تعد فيها عليه الصلاة والسلام، وأنها تخدش هذه الهرة. ولو كان الحيوان مأمورا بقتله، لو إنسان حبس حيوان مأمور بقتله ما يجوز أنه يحبسه حتى يهلك جوعا، لا يجوز. ولو حبس ذئبا مما لا يجوز اقتناؤه، أو أنواع الحيوانات التي تصول وتعتدي، فلا يجوز قتلها بالجوع، هذا من الإساءة والظلم، بل يجب عليه يطعمها إذا حبسها. قال عن في كل ذات كبد رطبة أجر، بل ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة تلك المرأة التي لفظ أنه رجل لما كان يمشي ورأى كلبا يأكل الثرى من شدة العطش، وكان ذلك الرجل قد أدركه العطش فنزل بئرا فشرب، ثم قال لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ مني، فنزل في لفظ فملأ موقه خف، مع أن الخف وهذا أن الخف هذا هو الذي هو مركوبه في الحفر، ومعلوم أن ظاهر أن الخف حينما يوضع فيه الماء قد يفسده، لكن هذا الرجل احتسب وملأ خفه وفي لفظ موقه ماء، ثم صعد البئر ثم أطعمه أو سقاه، في لفظ أن الله غفر له، غفر الله له. وفي لفظ أنها امرأة بغي من بني إسرائيل فعلت ذلك فغفر الله لها وادخلها الجنة. هذا إذا كان في كلب وفي حيوان، فكيف إذا كان فيما هو في نفس معصومة؟ فالأمر أعظم وأعظم. وإذا كان الحيوان يريد قتله وهو جائع، أو رآه يأكل الثرى، أو مضطر إلى الماء فلا بأس أن تطعمه وأن تسقيه ثم تقتله، لا بأس. هذا أشار إلى بعض العلم، فتقتله وهو في حتى لا تكون القتلة الشديدة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فلا يقتل، فإن أطعمه أو سقاه ثم قتله حتى ولو كان خنزيرا فيطعمه ويسقيه. يعم قوله على في كل كبد، في كل ذات كبد رطبة أجر، يعني حية، وهي التي يعني يؤثر فيها الماء والطعام. وحديث ابن عمر في معنى كما تقدم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولشيخنا ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. الشيخ المحسن حفظه الله يقول للسائل: هل يمكن إدخال الطرق الطبية لمعرفة المولود لمن عند عدم معرفة أبيه أو خشية الخطأ؟ هل يمكن إدخال الطرق الطبية لإثبات المولود؟ لا، إثبات المولود بالطرق الشرعية المعروفة، هذا هو يكون إثباته بالطرق الشرعية، هذا هو الأصل، بالبينة والقافة والفراش. وطرق إثبات الولد ثلاثة: الفراش، وهذا هو أعظمها، الولد للفراش وللعاهر الحجر. طريق الثاني البينة تثبت ذلك. طريق الثالث القافة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أسامة، وكان أسامة وزيدا قد غطيا رؤوسهما وكشف عن أقدامهما، قال مجزز: إن هذه الأقدام بعضهم بعض. فسر النبي عليه الصلاة والسلام بقول مجزز المدرجي، وكان رجلا قائفا يعني يعرف الشبه، وهذا يشبه هذا وهذا لمن هذا، فأقره. وهذا فيه إقرار القيافة. والقرعة أيضا في بعض الصور، وهذا محتمل، لكن المقصود أنه القيافة، هذه هي طرق الإثبات: الفراش والبينة والقيافة. أما إذا كان إذا حصل اختلاف، إذا حصل نزاع واختلاف فيه واشتبه الأمر، ففي هذه الحالة يدعى القافة، هذا هو الأصل، القافة يدعى القافة، فإن وجدوا وأمكن الحكم كان هو الواجب. وإن لم يمكن ذلك أو لم يحكموا أو اشتبه الأمر، ينظر إلى الطرق الأخرى والقرائن الأخرى، فهو يكون يظهر أن هذا الله يكون طريقا ضروريا، يعني طريق ضرورة، ليس طريق اختيار وحاجة، وليس طريق اختيار، بل هو طريق ضرورة حينما يشتبه الأمر ولا يعلم، فلا يضيع ولا يضيع نسبه، لا، يجب أن يحفظ. فإذا تبين بالطرق الأخرى التي تقرر وتثبت النسب عند فقدان الطرق الشرعية المثبتة، فالأدلة، وليس في الشرع ما ينفي إثبات ما دلت القرائن على ثبوته وصحته عند فقدان الطرق الشرعية كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما معنى قول الواجب السكنى لا تحسين المسكن؟ الواجب السكنى هذا في سكنى المتوفى عنها، يعني الواجب عليها أن تسكن في البيت الذي تركه زوجها إذا أمكن ذلك. فلو ترك زوجها منزلا وهذا المنزل متيسر أن تسكن فيه، لأن الورثة تنازلوا وسكتوا وأقروها على ذلك، أو كان هذا المسكن كان لها، أو كان بأجرة متبقية، أو بإعارة لزوجها في حياته وسكت المعير، فهذا يجب عليها تسكت، لأن السكنة حاصلة، لكن لا يجب على تحصيل ما لم يحصل. إذا حصلت السكنة وجب عليها، أما إذا قد سكنة غير حاصلة، من تكون يكون هذا البيت ليس للميت بأجرة انتهت مثلا، أو كان الورثة ونازعوها، فلا نأمرها بتحصيل السكنة بأن نقول يلزمك السكنة في هذا البيت، وإذا قالت إن الورثة نازعون نقول يلزمك أن تستأجري منهم بمالك وأن يكون عليه، لأن يعني إذا قلنا الواجب تحصيل السكنة فإنه يلزمها من مالها، وهذا ليس لازما لها، الواجب عليها السكنى حيث تيسر وحيث أمكن. أما إذا لم يمكن ذلك فلا يلزمها لأن فيه ضررا عليها، ولأن المال اليوم مال وارث، فنصيبها إما الثلث والربع، ونصيب كذلك إذا كان حاملا فنصيب الحمل يخصه، والورثة لهم نصيب، فالمال اقتسمه فهو بين يدي وارث، ولا يلزمها بعد أن تستأجر أو أن تبحث عن سكن من مالها، فالواجب عليها السكنى إذا تمكن ذلك. ولهذا الرسول عليه السلام قال لها: امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذه قضية معينة كما قال العلم من قضايا الأعيان ومحتملة، والقاعدة عند علم قضايا الأعيان لا عموم لها، بل ينظر كيف ورودها وتفسرها وتبينها الأحاديث الأخرى، وهذا من هذا كما تقدم. أحسن الله إليكم. ماذا يقول: ما الفرق بين المعتدة للوفاة والمعتدة للطلاق في الخروج من البيت، وما هو الضابط في ذلك؟ مثل ما جاء في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما قال: طلقت خالتي، عند مسلم في عند أبي داود: طلقت خالتي ثلاثا، فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام تستأذنه في الخروج، فقال لها: خرجي، سألت خرجي لجاد أن يخلق، خرجي فجذي نخلك فتصدقي وانفعي نفسك، ولفظ لعلك أن تصدقي وتنفعي نفسك، فأمرها بالخروج عليه الصلاة والسلام. فالمطلقة البائن لها الخروج في مصلحة لأجل التكسب ولأجل الرزق، إلا إذا كان المطلق أراد أن يمنعها من الخروج، فهذا له على الصحيح ولو كانت بائنة. فإذا قال من طلقها بائنة أمرها بالبقاء ونهاها عن الخروج، فإنه يجب عليها أن لا تخرج ولو كانت بائنة. وعلى هذا إذا أمرها بالبقاء نقول تجب عليك النفقة، وهذا هو يعني الأظهر في مثل هذه المسألة. أيضا في مسألة وجوب النفقة سبق أنه لا نفقة لها كما في حديث فاطمة بن قيس، لكن لو أراد أن يحفظها ويحفظ ماءه لعلها حبلت، لعل أراد أن يحفظ زوجته لعلها قد تكون حاملا، فيريد أن يتأكد الأمر ويريد أن تخرج، يريد أن يستيق الأمر وأن يحفظها في مكان، فيجب عليه إذا أراد أن يستأجر لها ويجب عليه ينفق عليها، أو أن يحفظها في مكان يخصه ولا يخلو بها، يعني تكون في مكان ليس خاليا. في هذه الحالة إذا أمرها بالبقاء فإنه يجب عليه أن ينفق عليها ولا تخرج. أما عند الإطلاق فلا نفقة لها ولها أن تخرج في حاجتها. كذلك أيضا توفى عنها يجب أن تلزم بيته لقوله عليه السلام: امكثي في بيتك. وهذا هو الأظهر، لأن النصوص جاءت بالأمر بالبقاء للمتوفى عنها، وجاءت بالإذن للمطلقة في حاجتها، فهذه مأمور وهذه مأمورة. ثم المتوفى عنها زوجها ميت وليس له من يقوم، وليس له من يقوم بحفظ المرأة، فكان المكث في حقها آكد من هذه الجهة، لأنه ليس له من لأنه توفي وليس إلا الورثة، فقد تكون حاملا، قد تكون معتدة بالأشهر فلا يدرى، فعليها أن تمكث في بيتها، ولهذا أمرها بالمكث والبقاء في بيتها ولا تخرج إلا من ضرورة في خروجها، أو تكون امرأة مثلا لها حاجة في التكسب أيضا على الصحيح، لا بأس أن تخرج ولو كانت وفا عنها، تكون موظفة وتحتاج لأجل التكسب وليس عندها إلا هذه الوظيفة، في هذا لا بأس أن تخرج. وكذلك أيضا في حق المطلقة كما تقدم، لكن في حق المعتدة من الوفاة فإنها عليها الإحداد، والمطلقة لا إحداد عليها على الصحيح ولا يشرع لها الإحداد. نعم. أحسن الله إليكم. هل المرسل إذا تعدد طرقه يحتج به؟ نعم، المرسل يحتج به إذا تعدد طرقه، لكن المرسل إما أن يكون له شاهد متصل، هذا واضح، ومثل هذا الشاهد يكون طريقه مما يعتقد ويعتبر به فيكون مقويا وعاملا، وإما أن يكون شهد له مرسل آخر كذلك، أو عضده فتوى صحابي كما قال الشافعي رحمه الله، وذكر أيضا إذا كان عليه قول أكثر أهل العلم. فإذا عرض بدليل من طريق آخر بدليل آخر فلا بأس، أو مرسل آخر، لكن ينبغي أن يعلم أن يكون هذا المرسل لم يأخذ عن نفس الشيخ الذي أخذ عن المرسل الأول، فيكون مرجعه إلى طريق واحد إلى علم ذلك. فإذا جاء من طريق آخر وعرض فإنه يكون مقوياً، خاصة إذا كان المرسل إرساله قوي كسعيد المسيب رضي الله عنه رحمه، مراسيله قوية من أقوى المراسيل، وإن كانت قاعدة في المراسيل ليست حجة ولا فرق بين مراسيل كبار الصحابة وصغار الصحابة على القول أظهر، خلافا لمن رجح الحجية بقول مراسيل كبار التابعين، لكن الأظهر كما تقدم، وإذا اعتقد من طريق آخر قوي وكان من باب الحسن لغيره. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الحديث الذي فيه أن بعد صلاة الفجر والمغرب يقال: اللهم أجرني من النار سبعا؟ هذا الحديث مشهور من رواية مسلم الحارث التيمي أو الحارث مسلم التيمي، اختلف اسمه طرق فيه وفيه جهالة، وحديث رواه أبو داود، وأنه يقوله سبعا بعد الفجر وبعد الظهر: اللهم أجرني من النار. لكن الحديث ثبت حديث عثمان عند أهل السنن أنه من قال: اللهم أجرني ثلاثة، من سأل الله ثلاثة قال: اللهم أعذني وأجرني من النار، قالت النار: اللهم أجره مني، وكذلك من سأل الله الجنة. هذا الذي ثبت وأطلق في الحديث ولم ذكره ثلاثة، وينظر يمكنه جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه في أول النهار وفي آخر النهار، لكن هذا التقييد بأن السبع مرات بعد الفجر وبعد الظهر كما سبق من هذا الطريق، وعلى قاعدة جماهير أهل العلم الذين يحتجون بالحديث الضعيف إذا كان ضعفه ليس شديدا، وإذا كان في فضائل الأعمال كما في فضائل الأذكار، ويكون في الشرط الثالث، هذا الشرط الأول، أن يكون ضعفه شديدا، وأن يكون في فضائل الأعمال لا يكون في الحلال والحرام، وأن يكون المكلف حين العمل لا يعتقد أو يجزم بنسبته عليه الصلاة والسلام، لا من جهة العمل ولا جهة الاحتجاج، بل يرجو ذلك الفضل ويسأل الله ويعتقد أو يغلب على ظنه أن الله يأجره من ذلك. ولهذا الواجب مثل هذا أن ينتفي معرفة أنه مكذوب أو غلبة الظن مكذوب. أما إذا جهل الأمر وقد يحتمل أنه قاله عليه الصلاة والسلام فلا بأس أن يعمل به، يحتمل أنه قاله ويحتمل أن يقوله ولم يجزم بكذبه ولم يغلب على الظن كذبه فلا بأس، لأنه في هذه الحال إن كان صدقا فقد عمل بالحديث ويرجو أجره، وإن كان لم يثبت عنه على السلام فلا يضره ذلك، لأن هذا الخبر ثبت من جهة الجملة فضل الأعمال، فضل هذا العمل جهة الجملة، وهذا الخبر شاهد في الباب وليس أصلا واعتمادا. أحسن الله إليكم. يقول: ما وجه إيراد المؤلف رحمه الله الحديثين الأخيرين في باب الحضانة؟ يمكن الله أعلم من جهة أن الحضانة فيها النفقة، وإن كان ستتقدم باب النفقة من جهة أن الحضانة خاصة يعني لا تدخل النفقة، لكن لا بد أن يطعم وأن يكسى وإن كان من غير جهة الحاضنة. الله أعلم يعني مراده مثل هذا، أنها أورد حديث ابن عمر، أورد حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر في الهرة أن أمرها تأكل من خشاش الأرض، وقد يقال أنها أيضا فيها أنه قال: من الطوافين عليكم والطوافات، قد يقال والله أعلم، يمكن والله أعلم أنه يعني لأجل أنه إذا كان مأمور بالإحسان إلى الحيوان الذي يكون في المنزل ويكون في البيت، قوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وأن هذا الحيوان مأمور بالإحسان إليه والإنفاق عليه بالإحسان بالطعام والشراب، مأمور بالإحسان إليه وهو في البيت، وأنه مأجور في ذلك، فإذا كان حيوان وله أجره بذلك فكيف إذا كان من يقوم عليه إنسانا محمونا من الذكور والإناث من الأولاد؟ فالأمر فيه أعظم، والبر فيه أعظم، والأجر فيه أعظم. فهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وأنه عليه أن يجتهد في حفظ هذا المحمون ويحتسب الأجر والثواب، ولا يكون قصد بس مجرد حظ نفسه في الحضانة وأن لحق الحضانة، لا، يكون قصد بذلك البر والإحسان. ولهذا إذا كان هذا في الحيوان فكيف في غيره؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا طالب علم ومتزوج، والذي ينفق علي وعلى زوجتي والدي، فهل تنصحني بأن أكتسب وأبحث لي عن الرزق أم أستمر في طلب العلم؟ الذي يقول في مثل هذا ينظر في الأصلح، فإذا كان يعني هو يطلب العلم وينفق عليه والده وعلى زوجه ولا يحصل عليه غضب في مثل هذا، والده في سعة في نفقته عليه وعلى زوجته، ورأى أنه ربما صرف العمل أو الوظيفة عن طلب العلم، فله ذلك خاصة إذا كان لديه جد وعلم أنها تصرفه عن عمل، وأنه يقوم والده بنفقته، وأنه لو أراد تكسب حصل له ذلك، مثل أن لم يتسر لوالده حصل له ذلك، فلا بأس بذلك. وإن كان الجمع بينهما كون يجمع بين التكسب وطلب العلم وأن يعف نفسه وزوجه هذا هو حسن، لكن إذا كان والده ينفق عليه فنفقة لا منة فيها، وهذه ربما أحب وربما رغب في النفقة على ولده وعلى زوجه، ربما رغب في ذلك، فينظر ما هو الأصلح والأنسب له في ذلك، والشيء الذي يكون موجها له في طلب العلم وحاثمه على طلب العلم. وقد كان بعض العلم تفرغ لطلب العلم وكان يقوم عليه قرابته ويجتهدون في إحضار نفقته وفي خدمته، وكان شيخ الإسلام رحمه الله أخوه كان يقوم على خدمته والقيام عليه، كما معلوم تفرغا تاما للدعوة والجهاد والعلم رحمه الله ورضي عنه. فالمقصود أن هذا ينظر فيه ما هو الأصلح له وما هو الأولى له وله ولزوجه. وإن كان طلب الرزق كما هو معلوم طلب فيه خير وفي بر، وجاء في حديث جيد رواه أهل السنن من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان عنده أخوان، وكان أحدهما يحترف والآخر كان يجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام يطلب العلم، فشكى المحترف أخاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه يحضر عندك ولا يكتسب وأنه يعني هو الذي يكسب له، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به. حديث صحيح، لعلك ترزق به. ولم ينكر على ذلك بل أقره عليه الصلاة والسلام، مع أنه أخوه ليس أباه، ومع أنه شكاه أيضا، والشكاية ربما تورث شيء من المنة من جهة الأخ على أخيه، خاصة من الأخ، والشكوى قد يكون فيها شيء من المنة، وأنه ومع ذلك لم ينكر عليه الصلاة والسلام بل أقره وقال: لعلك ترزق به، يعني بركة أن ما يصلك من الرزق وما يحصل لك بسبب الاحتراف والكسب أنه بسبب أخيك وبسبب بركة طلب للعلم. فهذا قد يكون شاهدا في المسألة ودليلا في المسألة، ولما جنح إليه بعض العلم في تفرغ طلب العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: لو أن شخصا أخذ مال زوجته وهو غني وتاجر ولم ينفق عليها إلا في الطعام فقط ولم يرجع مالها الذي أخذه منها، ما حكم ذلك؟ أقول حكمه ما يجوز ومنكر إذا كان بغير رضاها، لأن قالها لما قال لم يرجع إليها ولم يعطيها يدل على أنها عملته المقتضى الأمانة، وهذا منكر وأكل المال بالباطل، وهذا محرم ولو كان لأجنبي، وهذا معلوم وهذا ظاهر من أدلة باتفاق على العلم، فكيف إذا كان في زوجته والزوجة تجب نفقتها باتفاق عليه، تجب نفقتها عليه، ولم يقل أهل العلم أن المرأة تجب عليها نفقة زوجها باتفاق العلم أبدا، إلا في مسألة خاصة وهي ما إذا أعسر الزوج قول شاذ والمرأة موسرة أنها تلزم النفقة. هذا وإن كان قولا شاذا لكن أحسن من بعض الأقوال التي تقول يحبس ويلزم بالنفقة. كيف يحبس ويلزم بالنفقة؟ محبوس ويقال يؤمر بالتكسب، لكن نفقة الزوجة واجبة عليه، فكيف يأخذ مالها ويبيع فيه ويضارب فيه ومع ذلك ينفق على نفسه وعليها منه؟ لا يجوز، وما أخذ منه يجب أن يرجعه إليها وأن يتوب من هذا الفعل وأن يعلم جميع المال. ثم المال هذا في حكم المغصوب في الحقيقة، ثم إذا أخذ منها مالا وغصبها إياه، مثلا نفرض أن أخذ منها 50,000 ريال فجعل يبيع فيها ويشتري حتى ربحت وصارت 100,000 ريال، فإن هذا في حكم المال المغصوب. ونماء المال المغصوب في خلاف بين العلم على أقوال، قيل إن نماء أصله ونماءه للمغصوب، هذا قول الأكثر، وقيل إن أصل المال للمغصوب والنماء للغاصب لأنه هو الذي بفعله، وقيل وهو الأظهر أنه يقسم بينهما قسمين يكون يعني اللي هو الربح. فأصل المال باتفاق العلم معلوما أصل المال للمغصوب وهو لمن أخذ المال لمن أخذ من المال وهو المغصوب، والربح يقسم نصفين، فنصفه للغاصب ونصفه للمغصوب منه. فلو أنه ربح 50,000 فإنه يأخذ 25 ولها 25، أو يأخذ 25 ولمن غصب 25. وهذا الذي قضى به عمر رضي الله عنه كما روى موطأ بإسناد صحيح، لما أن أبا موسى الأشعري أعطى لما أراد أن يبعث عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بمال من العراق من الجزية ومن الخراج إلى عمر رضي الله عنه بالمدينة، أراد أن يرسله فأرسلهما عبيد الله وعبد الله بن عمر، ثم قال لهما أجعله أقرضكما إياه، أو قال يجعله يعني لم يجعله أمانة جعله قرضا بحقهما، أراد أن ينفعهما وأن يبرهما بذلك رضي الله عنه. وكان المال كان قدره 200,000 درهم، فأخذ المال 200,000 درهم فباع واشتري وتكسب حتى صار 800 درهم، بلغ 800 درهم، فجاء إلى المدينة فدفع إلى عمر 200,000، دفع إليه عبد الله بن عمر 200,000، وقال فأراد عمر أن يأخذ المال كله، الأصل والربح 800. فقال عبيد الله ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين، إنه لو هلك ضمناه، لو هلك أظن. وسكت عبد الله بن عمر ولم يقل شيئا رضي الله عنه. فقال من حضر من الصحابة اجعله قراضا، أي مضاربة، وهذه لغة أهل الحجاز، اجعله قراضا يا أمير المؤمنين، فجعله قراضا بمعنى مضاربة، فأخذ نصف المال نصف الربح 300 مع الأصل 200 500، وأخذ وأعطاهما 300، لأن هذا المال أجراه عمر يوم مجرى المال المغصوب، لهذا لم يقرهم ذلك أنهما أخذاه من بيت المال واجتهد في أبي موسى الأشعري ولم يوافقه بذلك، فأخذ منه هذا وأعطاه هذا. فالمقصود أن هذا هو الأظهر في هذه المسألة، فإذا غصبها مالا وأخذ منها مالا واتجر فيه فيجب عليه يرجع الأصل ويجب عليه يرجع الربح، هذا هو الأكمل والأتم، أن يرجع جميع المال هذا الأكمل. لكن لو أراد ما الذي يجب فالأقرب كما تقدم يرجع لها مع الأصل نصف الربح ويطيب له النصف الثاني. سلام الله عليكم. هذا يقول ما حكم الوقيعة في العلماء وغيبتهم، وبماذا تنصحون من وقع في ذلك؟ وقيعة في العلماء منكر ولا يجوز، الوقيعة في الناس عموما في المسلمين ما يجوز، في أي مسلم ما يجوز. قال عليه الصلاة والسلام في الغيبة ذكرك أخاك ما يكره، الأحاديث في هذا كثيرة، سواء كان طريق الغيبة أو طريق الثلب والهمز والنمز والطعن، كله منكر في عموم المسلمين، ولا يجوز للمسلم أن يطعن في مسلم، إنما يجوز التحذير من أهل السوء أهل الشر. ومن يطعن وإذا كان في العلماء فالأمر أطم وأعظم، وهو أكبر وأظهر من أن يسأل عن مثل هذا، أمره ظاهر وواضح أن يسأل عنه حينما يطعن في أهل العلم. فالطعن فيهم أشد وغيبتهم أشد كما نص أهل العلم على هذا، وأنه إذا اغتاب أهل العلم أو طعن في أهل العلم فهو منكر أعظم من طعنه وعيبه في غيرهم. وذلك أن الغيبة والهمز والطعن يعظم بحسب المطعون، لهذا قال جمع أهل العلم ذكر ابن عساكر وجماعة أن لحوم العلماء مسمومة، وأن من وقع في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل الموت بموت قبل الموت بموت القلب والعياذ بالله. هذا إذا كان عن بغض في النفس وفي القلب وعن حقد لا يكون إلا عن شر وفساد في النفس، فكيف سلم منه أهل الشر وسلم منه أهل الفساد من الزنادقة والملحدين والمفسدين في الأرض ومن يطعن في الإسلام ومن يستهزئ بالمسلمين، فكيف يسلم من هؤلاء سلم من هؤلاء ولم يسلم منه عموم المسلمين بل لم يسلم من أهل العلم. الواجب هو إعزازهم وإكرامهم وبيان منزلتهم والأخذ عنهم، هذا هو الواجب. وإذا وقع الناس في علماء فلا خير في الناس ولا خير فيما على وجه الأرض إذا وقعوا في علمائهم، هذا أمر منكر، وهذا ربما يقع ويبتلى وخاصة في مثل هذه الأزمنة التي كثر فيها الشر وكثر فيها الفساد. جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فجعل يسب ويتكلم في إنسان إلى عمر أو إلى غيره، جاء وجعل يتكلم فيه، فقال عمر رضي الله عنه سلمت منك الهند والسند يعني وسائر الكفرة ولم يسلم منك أخوك المسلم، لكن النفوس ربما تبتلى والعياذ بالله، فاعلموا وقع مثل أن يتوب إلى الله وأن يستغفر. ثم إذا كان من اغتابه شخصا مخصوصا وذكره ذكر إنسان مخصوصا في مجالس أو في مجامع عليه أن يتوب وأن يبين وأن يعود إلى هذه المجالس وإلى هذه المجامع وأن يذكره بخير ما يذكر به إنسان وأن يبين أنه غلط فيما وقع فيه، وإذا أمكن ذلك أن يتصل مباشرة ويبين ذلك كان هو المشروع، إلا إذا خشي أن يترتب على ذلك مفسدة أو شر فإنه يستغفر له ويذكره بالخير كما ذكر أهل العلم في الغيبة، هل يشرع التحلل أو لا يشرع التحلل. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.